أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن. بتلاوته روحي تسمو، بتدبره عقلي ينمو، بتلاوته روحي تسمو، بتدبره عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا. هو أنسي إن كنت وحيدا يدنيني لو سرت بعيدا، هو أنسي إن كنت وحيدا يدنيني لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا. أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا وبآخرتي ألقى أمانا. أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي، قم بهداه خير إمامي، رتله يا أبت أمامي، كن بهداه خير إمامي، لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا. وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.